شبكة رواد التميمي تقدم. تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره. تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره. ورتل لترق جنان النعيم، لترق جنان النعيم، وتلقى المثوبة والمغفرة. تغنى تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره. تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره. ورتل لترق جنان النعيم، ورتل لترق جنان النعيم، وتلقى المثوبة والمغفرة. تمسك بنهجك لا تنثني، فدرب السعادة ما أثمره. تمسك بنهجك لا تنثني، فدرب السعادة ما أثمره. وفيه تدلت غصون الشذا، وفيه تدلت غصون الشذا، فشد خطاك مع السافرا. تمسك بنهجك لا تنثني، فدرب السعادة ما أثمره. تمسك بنهجك لا تنثني، فدرب السعادة ما أثمره. وفيه تدلت غصون الشذا، وفيه تدلت غصون الشذا، فشد خطاك مع السافرا. غرد فشهد كما أعطره. تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره. ورتل لترق جنان النعيم، وتلقى المثوبة والمغفرة. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.